من هم الأولياء نريد شرح مفصل، لأن في بعض البلاد المجاورة يجب عليك أن تأخذ طريقة من الشيخ حتى يكون واصفا بينك وبين الله. هذا الحد قوله الأولياء هم أهل الإيمان، وأنت منهم إذا كنت مؤمن أنت منهم. أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: وما كانوا أولياء من أولياء إلا المتقون. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، الذي وحد الله فاستقاموا على دينه فأدى الفرائض وتركوا مناهيه. هم لهم أولياء الله، هم أهل الإيمان وهم أهل التقوى، وقد تقع منهم معصية هم يتوبون فيتم إيمانهم. قد يقع من الولي المعصية والمؤمن ثم ينتبه فيتوب الله عليه. وإذا لم يكن كان مؤمنا ناقصا وليا ناقصا، وإذا تاب تاب الله عليه. أما ما تقوله الصوفية وأن الولي يكون عنده خوارق وعنده شعبدة وعنده دعاوى طويلة عريضة حتى يقال أنه شيخ الطريقة، وحتى يقلد وحتى يتبع بما يريد وبما يهوى، وحتى ينسى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من عمل الشيطان، هذا من الضلالات والبدع والأهوى المنكر. نسأل الله السلامة.